فقد أخبرنا الشيخ الإسلام الرائي قال أخبرنا محمد حامد الحجاجي قال أخبرنا الشيخ محمد عبد الباقي وعمر حمدان بن عبد بن عتاب وخالد بن محمد الظاهر المدني عن محمد بن علي السلوسي عن اليمان عبد الحفيظ العجيبي عن محمد فارس بن عبد الغفور السندي عن عيد بن علي النمرسي عن المعمر محمد البهوة الحنبلي عن عبد الرحمن البهوتي عن نجم الدين الغيطي عن الحافظ جلال الدين السيوطي عن ابي الطيب احمد بن محمد التجارتي الاديب عن القاضي بن جزيد اسماعيل بن ابراهيم الحنفي عن ابي سعيد الغزالي عن احمد بن محمد الرموي عن عبد الرحمن بن مكي عن ابي طاهر القسيس كما مر عندنا في الدرس عن محمد بن عبد الكريم عن ابي علي عيسى بن شعبان الخطاب البصري عن احمد بن زياد عن ابي الدنيا عن الحسن الكروي عن عمرو بن الديدي عن الحكم بن عبد عن هيبه بن شريح عن عقبه بن مسلم عن ابي عبد الرحمن الفردوسي عن الصنارتي عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احبك فقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية أبي داود يا معاذ والله إني أحبك وأرجوك أن لا تدع في ظهر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال معاذ الصلاة في إني أحبك فقل الحديث هكذا كل رواة حتى تسلسل بحمد الله تعالى بهذا. ونحن إن شاء الله نحبكم بالله تعالى ونأمل منكم أن تجدوا في نهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تهتموا بكتاب الله تعالى حفظا وتدبرا وتعلما وتعليما وان تهتموا بالعجم وارشادهم لدين الله وتبليغهم رساله الله نسال الله ان يحفظ البلاد والعباد وان يصلح حال امه محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين والسلام عليكم.